الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قرأنا البارحة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الموقوف سندا ولفظا المرفوع حكما وقد ذكرنا أن سبب الحكم عليه بالرفع كونه يذكر أمورا غيبية التي لا تدرك بالرأي والعقل أو الاجتهاد، لأنه إذا كان من قبيل الاجتهاد فقد يقال هذا اجتهاد عبد الله بن مسعود أو ذاك الصحابي، لكن إذا كان من الأمور الغيبية التي لم تأتي بعد أو ستأتي في المستقبل فطريق هذا إنما الوحي، الوحي من الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلقى هذه الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مهم جدا. استفدنا هذا الحكم من المحدث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهو صحيح أو أقل على الأقل درجاته أنه حسن، وقد ذكره كثير من علمائنا في كتبهم. فقال فيه عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، لبستكم أي خالطتكم فتنة، أصابتكم فتنة من كل جهة، يربو فيها الصغير أي ينشأ الصغير منذ أن ولد وبدأ يكبر يرى تلك الفتنة أو يسمع تلك الفتنة، إذا كانت الفتنة من الأمور العملية فهي ترى، يرى هذا الصغير هذه الفتنة يعملها أناس حوله يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، وهو يكبر ويربو وينشأ. فظن هذا الصغير أنه سنة، ظن هذا الصغير الذي نشأ على تلك الفتنة أي تلك البدعة annaha sunnah. Wahakadha as-saghir al-akhir wal-akhir wal-akhir bainama al-kabir alladhi fi al-haqiqa 'alima annaha fitnah wa laysat sunnah. Sakat walam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar walam yubayyin lin nas annaha fitnah. Faqala huna Abdullah bin Mas'ud wa yahramu fiha ay fi tilkal fitnah al-kabir al-kibar min as-sin imma min masyayikh aw min kubara nas sakatu taraku as-saghir yarbu 'alayha 'ala tilka al-fitnah famadha sayakun madha sayahduth ba'da dhalik. وقلنا إذا كانت من الأمور العملية وكذلك إذا كانت من الأمور العلمية كأمور العقيدة المعتقدات أمور الإيمان وقد أشرنا البارحة شيئا من إلى شيء من ذلك كعقيدة الأشاعرة والماتريدية التي انتشرت بين الناس انتشارا wasi'an fi masajidihim wa fi madarisihim wa kadhalika al-aqaid al-ukhra dakhalat buyut al-muslimin wa masajidahum wa tudhkar fi muhadaratihim wa khutabihim fahakadha yarbu as-saghir fiha والكبير يهرم يهرم فيها أيضا قال وتتخذ سنة يجري الناس عليها هذه هي العاقبة تتخذ تلك الفتنة تلك البدع إما بدع عملية أو بدع علمية اتخذها الناس سنة أي جعلها الناس سنة هذه السنة هذه السنة هذه السنة نعم. فإذا غير منها شيء إذا غير شيء من تلك الفتنة من تلك البدع أو أنكر عليها يأتي سني أو سلفي ويقول الصواب أن الله مستوى على عرشه قالوا هذه بدعة السنة أن الله في كل مكان كيف تقول أن الله على عرشه استغربوا غيرت السنة هكذا قالوا إذا قيل لهم أن لله صفة اليدين تليق بجلاله وعظمته يقولون هذا غريب لا هذا جديد السنة الذي درسناها وعلمناها من آبائنا ومشايخنا وأساتذتنا أن اليد هنا بمعنى القوة أو بمعنى النعمة أما أن تقول لله يدان فهذه أو هذا تشبيه فأنت من المشبهة أو المجسمة فيأتون بألقاب منفرة قل أنت حشوية وأنت مبتدع أو أنت جئت بدين جديد وأنت خالفت الجمهور وأنت خالفت وخالفت. قال فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. هذه المصيبة. وقد قلنا أيضا البارحة لهذا المعنى جاء في الحديث الذي قد قرأناه قبل أيام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الآن في هذه البلاد ماذا الذي انتشر بين الناس؟ العقيدة السلفية أو العقيدة الأشاعرة؟ الجواب الثاني. كم من البدع عملها الناس؟ نعم. قال قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن مسعود. متى سيحدث ما أخبرتنا؟ متى هذا سيكون؟ أجاب هذا الصحابي الجليل العظيم رضي الله عنه، أجاب ليس بتحديد وقت معين أو بتحديد زمن معين، إنما ذكر أماراتها وعلاماتها، فقال رضي الله عنه: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ومثل هذا يكثر في آخر الزمان، حيث يكثر القراء الذين يحفظون النصوص ويطلعون على الكتب وليس عندهم فقه وفهم لما تدل عليه. يكثر القراء، وقد يفهم منه طلبة العلم، يقرؤون كتبا كثيرة ويحفظون النصوص الشرعية، لكن ماذا قال الشيخ؟ وليس عندهم فقه وفهم لما تدل عليه. فهذا كثير، وهذا أيضا يذكرنا بالأحاديث عن الخوارج، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئذئ هذا، وأشار إلى ذي الخويصرة، قوم يتلون كتاب الله، وفي رواية يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، أي لا تجاوز هذه التلاوة الحناجر أي الحلقوم حتى تصل إلى القلب ويفهمها قلبه. حدثاء الأسنان لكنهم سفهاء الأحلام. فلا يظن أحد أنهم ما يتعلمون اللغة العربية، بل كثير منهم من أهل الباطل من الخوارج وغيره يتعلمون اللغة العربية مصطلح الحديث وأصول الفقه القواعد الفقهية، لكن هناك نصوص يفهمها العلماء ويبينها للأمة أن هذه النصوص تدل على كذا وكذا، والقراء الذين سميت بالقراء هنا أو سموا بالقراء لا يفهمون. أتظنون أن عبد الرحمن بن ملجم لا يفهم الكلام العربي وهو قد عاش مع الصحابة؟ ليس يعيش مع المشايخ فقط، مع الصحابة. يعيش معهم، وهناك رجال من العلماء، لكنه ما يفقه. ليس معناه لا يفقه معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مثلا، أو لا يفقه مثلا معنى المعنى اللغوي من قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا، يفهم من تفيد الشرط لم يحكم بما أنزل الله وهو القرآن، يفهم. لكن ما المراد من هذه الآية؟ ما يفهمون. يفهمه الكبار. فلهذا بارك الله فيكم، طلبة العلم في هذا الحديث تحذير من الاستعجال، وكذلك التحذير من عدم الرجوع إلى الكبار. هذه الأيام وأنا أقرأ في كتاب العلامة ربيع بن هادي المدخلي الذي بعنوان عمدة الأبي، يعني في ردي على الضلالات وتأصيلات علي الحلبي، قرأت كلام الحلبي في استدلالاته بالآيات والأحاديث والآثار، لم يتبين لي وجه شبهاته، كأنه كلام سليم. فلما قرأت كلام الشيخ بدأ علمت وجه ومواضع الشبهات وخطورة ذلك الكلام. كيف الشيخ يكشف شبهات الرجل، وأن استدلاله بتلك الآية ليس استدلالا سلفيا عليه سلف الأمة، أخطأ ووقع في الضلالات هذا الرجل، وأن استدلاله بتلك الأحاديث كذلك لم يكن على فهم السلف. فلهذا أنصح طلبة العلم، إذا نصحنا علماؤنا فاسمعوا منه النصيحة، إذا حذرنا علماؤنا من أمر أو من شخص قد لا نفهم مراده أو قد لا نفهم المسألة بالتفصيل، لكننا يجب علينا أن نتعلم، فنقول هذا العالم أمثال هذا الرجل الكبير الشيخ العلامة ربيع بن هادي، نقول هو ثقة من الثقات الذي أوجبنا الله تبارك وتعالى qabul khabarihi. Wa qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah anna al-amal fi qabuli khabari ath-thiqah al-wahid walau kana wahidan alayhi amalu as-salaf wa man lam ya'mal bihadha fa huwa mubtadi'un. Intabihu. Wa ana lam azal atamanna an ajid li fursa aqra عليكم كتاب الشيخ ونأخذ منه فوائد مهمة. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في هذا الحديث الذي له حكم الرفع يقول أن تلك الفتنة ستحدث حين قل أو كثر أو يكثر قراءكم أو كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. الفقهاء ليس معنى أهل الفقه، لا، أعم من قونه أهل الفقه. الفقهاء هم العلماء الكبار العدول الذين يفهمون النصوص فهما صحيحا سلفيا. بارك الله فيكم. فهذه الأيام نرى كثيرا من هذا الصنف من أناس يفرحون بكثرة المطالعة، يفرحون ويتبجحون وأصابهم العجب بكثرة قراءته للكتب. أو بحفظه للنصوص، أو بفصاحته في الخطابة. قال الشيخ وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوسا جهالا، رؤوسهم لكنهم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم. إذا كانت المسألة تتعلق مثلا بالطهارة وكيفية بعض العبادات فهو خطأ كبير، فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بالنوازل التي تصيب الأمة؟ من النوازل مثلا عندما قام علماؤنا في هذا العصر بالتحذير من سيد قطب وكتبه، قام أناس يجادلون العلماء وكان على رأسهم الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، استهزأوا به ولقبوه ب ألقاب منفرة، من تلك الألقاب يقولون إنهم جامية، أي أتباع محمد أمان الجامي رحمه الله. ثم يأتي بألقاب أخرى، المداخلة، تنفيرا للناس. لعل في تلك الأيام لم يكن الكثير منكم موجودا في هذه الدنيا، في عام 93 مثلا الكثير منكم لم يكن موجودا في هذه الدنيا. ثم انتهت الفتنة يومئذ، فعرف هذا الصنف بأنهم قطبيون. تأتي أيام فإذا بفتنة أخرى جاءت، يربو فيها الصغير يظنون أنها سنة وأنها سلفية. قام العلماء الفقهاء بكشف تلك الفتنة. ظهر صنف لم يصدقوا العلماء. لماذا لم يصدقوا؟ إما لهوى وإما لجهل، لم يفهموا كلام العلماء، لم يفهموا. أو يأتي كلام من عالم، انظروا كيف نضع القواعد الشرعية، يأتي عالم كبير ثقة يقول فلان صاحب شبهة انتبهوا ابتعدوا عنه ولا تقرأوا كتبه ولا تحضروا دروسه. يأتي طالب صغير الذي قد درس ودرس وحفظ وحفظ، قل لا، أنا سأتأكد وأتثبت، هل الذي قاله الشيخ صحيح؟ شوف بارك الله فيكم، هل الذي قاله الشيخ موجود في هذا الرجل؟ أنا سأنظر وأقرأ رسائل هذا الرجل وكتبه. لم يصدق كلام العلماء الثقات، فهو قد خالف قاعدة من القواعد السلفية وهي قبول خبر الثقة والعمل به. لم يكن السلف على هذه الطريقة التي أنت عليها يا أخي. فربنا جل وعلا إنما أمرنا بالتثبت في أخبار الفساق أو الفاسقين. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، متى الأمر بقوله فتبينوا؟ متى هذا الأمر يكون؟ الأمر بالتثبت والتبين إذا جاءك خبر فاسق، ليس خبر ثقة. إذا جاءك خبر رجل فاسق قلت تثبت، سأنظر أنا هل صحيح ولا لا، أتثبت، أتبين، أتأكد، يقول كذا سأنظر سأقرأ. هذا إذا كان المخبر فاسقا. أما إذا كان المخبر ثقة وجئت أنت تريد أن تتثبت فقد خالفت أمر الله تبارك وتعالى وخلفت قاعدة من القواعد السلفية الذي قال عنه الإمام ابن عبد البر، قال عليه أمل السلف، فمن خالف هذا فهو مبتدع. انتبه أيها الطلبة. لماذا؟ لقلة فهمنا لهذه الآية. بارك الله فيكم. فالذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يأتي بعض طلبة العلم الآن في المدينة مثلا يريد أن يحضر بعض الحلقات في الحرم في المسجد الحرام، عند أناس أصحاب شبهات، عند أناس يدافعون عن الحزبيين أو يدافعون عن الجمعيات حزبية، قد نصح بعضهم قال يا فلان لا تحضر هناك، لا أنا ما سمعت عالم من العلماء يحذر، يا فلان اسمع الكلام لا تحضر، تحضر عند المشايخ المعروفين. ما يصدق، يريد أن يجرب، وهو لا يدري أن بعض العلماء قد أشار إشارات بعدم الحضور في مجالس أمثال هؤلاء. وقد قلنا إن في مجالسه أناس حزبيون من أتباع أبي الحسن أو أتباع الحلبي وغيرهما من الحزبيين. ما يصدق، قال له يريد أن أتأكد، أن أتثبت، سأحضر. سبحان الله، فتنة تأتيه، تأتيه فتنة من حيث لا يحتسب، لا يحتسبه هو. فنعمل أيها الطلاب أيها الإخوة جميعا بالقواعد السلفية ونصبر عليها. قال رضي الله عنه: وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم. هذا كذلك من علامات حدوث تلك الفتنة التي صور لنا عبد الله بن مسعود بقوله: يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قال: وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم. الأموال كثرت لكن الأمناء قلت. نعم، فتنة الدنيا. نعم. قال: والتمست الدنيا بأمل الآخرة، عياذا بالله، أسأل الله يعافيني وإياكم جميعا. قال: والتمست الدنيا بأمل الآخرة، عمل الآخرة كطلب العلم والدعوة إلى الله، لكن من وراء ذلك يريد الدنيا، يريد جاها أو منصبا عند الناس أو عند ولي الأمر، يريد ذلك. رحم الله عبد الله بن المبارك إذ أنكر على الإمام الكبير إسماعيل بن علي رحمه الله، وهو زاهد عالم محدث، أي الإمام إسماعيل بن علي كان زاهدا، كان ورعا، وكان محدثا كثير الرواية رحمه الله تعالى، حتى قال ابن المديني: بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة، أي في صلاته قرأ ثلث القرآن قيام الليل. إذن كم جزء؟ 10 أجزاء ليلة واحدة في قيام الليل. وقال: ولم أرى ضاحكا قط منذ 20 سنة. إسماعيل بن علي قال الأوزاعي وغيره من العلماء: لم أرى ضاحكا قط منذ 20 سنة. 20 سنة لم يضحك، ونحن لا نصبر أن لا نضحك في يوم واحد. نعم. بعدما تولى القضاء في زمن هارون الرشيد، طلبه هارون الرشيد أن يكون قاضيا في الحكومة، في ولي الأمر في الدولة، ما استطاع إسماعيل بن علي أن يرد طلب الخليفة، فلباه. فكان عبد الله بن المبارك يأتيه كل سنة، يأتي عبد الله بن المبارك إلى إسماعيل، الإمام إسماعيل بن علي، كل سنة لطلب العلم وأشياء كثيرة. فلما سمع ذلك عبد الله بن المبارك أنكر عليه ولم يلتفت إليه، فكتب إليه أبياتا قال فيها: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. سبحان الله، أي حيلة فعلها إسماعيل بن علي؟ هل هو يريد الدنيا وهو زاهد؟ هو تولى القضاء ما يريد الدنيا، لكن استمر عبد الله بن المبارك في نصيحته وإنكاره عليه، فقال لقد كنت فقال فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين أي أنت مجنون بالدنيا مع أن إسماعيل بن علية لم يزل ظاهرا عليه أثر الزهد فقال أين روايتك في سردها لترك أبواب السلاطين وأين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين أي أنك تركت طلب العلم ورواية الحديث بسبب القضاء أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين إن قلت أنت يا ابن علي أنك مكره في تولي القضاء عندما أصبحت قاضيا أنك مكره من قبل الخليفة فذا باطل باطل هذا زل حمار العلم في الطين قال زل حمار العلم الحمار يحمل أسفارا ما يفهم الكتب ما يفهم العلم فترك العلم مع أن فبكى إسماعيل بن علي رحمه الله وجاء إلى الخليفة وطلب منه العفو وأن يتركه من القضاء نعم فترك القضاء فكيف إذا علم عبد الله ابن المبارك حالنا ماذا سيقول فينا هذا الإمام إسماعيل بن علي الذي قام في لياليه قيام الليل بثلث القرآن وهو لم يزل على ذلك لكن القضاء أشغله عن الروايات وهو لم يزل عالما فقال هنا عبد الله بن مسعود والتمست الدنيا بعمل الآخرة وأكرر أسأل الله تبارك وتعالى يعافيني وإياكم جميعا من هذا المرض وتفقها لغير الدين نعم وتفقها لغير الدين يقول الشيخ في قولي والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين قال يعني يطلب الدنيا بعمل الآخرة ويتعلم علم الشرع لأجل الوظيفة وحمل الشهادة لا رغبة في العلم ويكون النظر دائما للمستقبل الدنيوي الأخروي هذا كثير يصيب الطلبة ويصيب الآباء أولياء الطلبة في ذلك المعهد لم يمنح أو لا يمنح لطلابه الشهادة فماذا سيكون ابني ماذا سيكون ولدي إذا لم يكن له شهادة نعم فأرسل أولاده أو أبناءه إلى المعاهد أو المدارس التي تمنح الشهادة لطلابها نعم وتفقها لغير الدين إنما للدنيا قال وهذا واضح من عمل بعض الناس اليوم حيث يطلبون الدنيا في أمور الآخرة إلا من رحم الله فالواجب على المسلم أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى وهذه الأحوال هي التي تكثر فيها البدع والمنكرات لأن كل واحد نعم مهمه في دنياه هذا ما تيسر لنا ذكره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين